يحرم حيث ان بعض الناس يتزوج اخت اخيه السليم من الرضاع. ما يقول هذا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.